درسنا في هذا اليوم هو في كتاب الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو في كتاب الإرشاد. وهذا الكتاب أيها الإخوة يعتبر من أفضل ما صنف ودون في باب الفقه، ويعتبر من الكتب السهلة المبسطة، وكذلك أيضا يمتاز الكتاب بتحرير مؤلفه، فمؤلفه هو الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أحد علماء القصيم، هو أحد المحققين من أهل العلم. فكتابه رحمه الله جاء حقيقة متميز بالتحقيق، كذلك أيضا بالاستدلال، في تعويد للطالب على مسألة الاستدلال. أيضا الشيخ لم يكثر من ذكر المسائل التي ربما لا حاجة لطالب العلم المبتدئ فيها، فأغناه بحذفها والإشارة إلى أصول المسائل. فبدأ الشيخ رحمه الله بحمد الله عز وجل، فقال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه يا إخواني المقدمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ بها خطبه، أو كان يعلمها أصحابه رضي الله تعالى عنه، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الأربعة، وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة، خطبة الحاجة. ولكن الشيخ قال: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. فاستعمال لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى وأكمل. ثم قال: أما بعد. قال: أما بعد. أما بعد هذه يؤتى بها، وش هي أما بعد هذه؟ يؤتى بها للانتقال، يقول من أسلوب إلى أسلوب. وبعض أهل العلم يقول يؤتى بها للدخول في المطلوب، وهذا أحسن، هذا أحسن، لأنه لا يعرف أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب أتى بأما بعد على الدوام. أما بعد تأتي فقط بعد الحمد والثناء، فيبدأ الإنسان بقولها والخطيب أو أما بعد، فكأنها للدخول في المطلوب، يعني بعد حمد الله عز وجل فإن نذكر. لذلك دائما يؤتى أو يأتي بعدها الفاء، يأتي بعدها الفاء، فيقال: أما بعد فإن. ولو حذف الفاء لعله إن شاء الله تعالى لم يكن معيبا في اللغة، لكنه الأحسن أن تأتي بالفاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يأتي بالفاء بعد أما بعد، ويقال أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: أتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. فقال: أما بعد فهذا تعريف. لاحظوا الشيخ ما قال هذا تعريف، مش قال، قال فهذا تعريف بديع، أو قال بديع المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. لاحظتم الشيخ ها هنا رحمه الله يثني على كتابه، ولا هذا لا يعد هذا يا أخواني من باب الغرور أو الثناء على النفس أو تزكية النفس، لا، وإنما هو إن شاء الله من باب الدلالة، دلالة المسلم على هذا الكتاب، تماما عليكم السلام. تماما لو أن الإنسان يا أخواني أثنى على كتاب آخر ليس كتابه، فهذا من باب الإرشاد. فالشيخ رحمه الله أدرى بكتابه، فلما أثنى عليه علمنا، وهو إن شاء الله تعالى من الصادقين فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا، دل هذا على أن فعلا هذا الكتاب لم يثني عليه صاحبه اعتباطا أو حبا للثناء. وقد علم من سيرة الشيخ رحمه الله زهده أيها الإخوة وصدقه فيما نحسب وفيما يظهر، ولهذا كتب لمؤلفاته الثناء والاشتهار والقبول عند الناس، وهذه منزلة يا أخواني أو مرتبة لا يملكها العبد لنفسه، إنما هي من وضع الله جل وعلا للعبد، إنما هي من وضع الله جل وعلا لعبده. الشاهد أيها الإخوة أن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، كن إنسان يثني على كتابه ليدل الناس على هذا الخير الذي فيه. فقال: فهذا تأليف بديع المنزع. وكان ابن القيم رحمه الله في بعض الكتب يثني يقول: وهذا بعد أن يحرر المسائل يقول: لعلك لا تجدها في موضع آخر. من باب الدلالة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد وشرحها لما جاء إلى مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قال في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل، بعد أن جمعها الشيخ ورتبها ترتيبا حسنا، قال: لعلك لا تظفر بها في غير هذا الموضع. قال: بديع المنزع سهل الألفاظ والمعاني حسر الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. هذه فيها أول شيء بديع المنزع سهل الألفاظ والمعاني. بديع المنزع، وش يقصد الشيخ بديع المنزع؟ بديع المنزع كأنه يريد العلم عند الله عز وجل، ما ينتزع منه أو ما ينتزع منه. قال: يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع. أما السؤال المحرر الجامع، لا شك يا إخواني أن حسن السؤال هذا من العلم أيضا، هذا من العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على بعض الأسئلة، كان يثني على بعض الأسئلة والجواب كذلك، فأثنى على هذا الجواب. قال: والجواب المفصل النافع لطالب العلم. قال: يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة تعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت. هذا يا إخواني الشيخ رحمه الله يقول يعني القضية، هذا الكتاب ليس فقط فيه مسألة الدليل والحكم، وإنما فيه زيادة على هذا، وهذه لا شك أنها مهمة، لكن يقول زيادة على هذا ففيه قواعد وفيه أصول وفيه تقسيمات وفيه أيضا ضم النظير إلى نظيره وفيه استعمال للقواعد الفقهية كما سيأتي معنا. وهذا يدلنا حقيقة على أهمية هذا الكتاب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. وعند ذكر الأحكام أذكر المشهورة من مذهب الإمام أحمد عند متأخر الأصحاب، فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته، وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط. وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط. وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها. هذه عدة ما شاء الله فوائد في هذا الكتاب. خلونا يعني نشير أولا، الشيخ رحمه الله اعتمد مذهب من أهل العلم؟ الحنابلة. ولكنه قال أذكر ما كان مشهورا عند الأصحاب يعتمدهم. والشيخ رحمه الله يا إخواني من العلماء المحققين، لكن ومع هذا مع تحقيقه فقد اعتمد المشهور من المذهب، إلا إن كان هناك قول آخر في المذهب قوي فإن الشيخ يذكره، فإذا كان صحيحا عند الشيخ صححه وذكر كلا القولين. ونأخذ من هذا يا إخواني منهجية لطالب العلم، وهي الاعتناء بالمذهب. لا ينبغي يا إخوان حقيقة أن طالب العلم يقول والله أنا سأجتهد مثل ما اجتهد القوم، لا، لابد أنك تسير يا طالب العلم على ما سار عليه القوم. ولهذا يا إخواني الذين تخرجوا فقهاء غالبهم أو أكثرهم إن لم نقل جميعهم كانوا على مذاهب تدرجوا حتى من الله عز وجل عليهم بالفقه والفهم، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى تحرير المسائل واختيار الراجح من المرجوح. لكن لا يحسن بطالب العلم أنه من ابتداء طلبه يقول أنا لن أتبع المذاهب ولن يعني أجمد ولن أتعصب ولن، صحيح التعصب مذموم والجمود المذهبي هذا لا شك أنه مذموم، لكن لا يعنى بالأخذ على المذهب الجمود، هذا غير صحيح. ولهذا وجد من يذم المذاهب، مذهب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الأحناف، قل لا هذه كلها مذمومة وأحرق كتاب الزاد. يا إخواني مسلك خطير، ومثل هؤلاء لا ينتفعون. وكثيرا ما يعني ينقطع بهم الطريق، يعني يجد نفسه مشتت غير مؤصل. لهذا كان أهل العلم مثل ما سلك الشيخ يكتبون في التأليف المختصرة المبسطة الميسرة السهلة، حتى إذا ضبطها طالب العلم وأتقنها انتقل إلى ما هو أعلى منها. يبني مثل البيت يا أخواني، أول ما تؤسس تبني أساسات ثم تبني عليه، لكن ما يصير إنك تبني في الدور العاشر وأنت الدور الأول ما بنيت فيه شيء، ولا لا سيقع على رأسك، رأيته. ولهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف عمدة الفقه على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، عمدة الفقه، وسمها عمدة الفقه، العمدة للفقه. طيب، على قول واحد، وحذف كثير من المسائل التي يستغني عنها طالب العلم في تلك المرحلة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المقنع على قولين فقط، على قولين، ووسع أعطى زيادة في المسائل. بعد ذلك ألف، أو ألف لا نقول بعد ذلك لأن الشيخ رحمه الله ربما لم يرتب، لكنه جاء بجميع هذه الكتب، قول واحد ثم قولين، وألف كتابا على روايات المذهب ثلاثة فأكثر في المذهب، وأسماه كتاب الأول عمدة الفقه، والثاني على روايتين، وش اسمه قلنا؟ المقنع. طيب الكتاب الثالث لابن قدامة، وهذا في روايات المذهب، بس رواية أقوال الإمام أحمد وأقوال أصحاب اختيارات أصحاب فقط، أو رواية المذهب فقط، الرواية عن الإمام أحمد. هذه يا إخواني في المذهب، إلى الآن ما طلع إلى المذاهب الأخرى. في كتاب أسماه كتاب الكافي، كتاب الكافي، وهو محقق تحقيق علمي لا بأس به، حقق الشيخ عبد المحسن التركي. والكتاب الرابع هذا الذي هو يسمونه في الخلاف العالي، يسمونه في الخلاف العالي، هذا خلاف المذاهب، هذا خلاف المذاهب. انظر يعني كيف يتدرج طالب العلم، ولا يحسن بطالب العلم يا إخواني أنه يقول والله أنا سأخذ الأحاديث. طيب تتفقه على من؟ لا شك الحديث يا إخواني والله على العين والرأس، لكن تتفقه بمذهب من؟ من هو العالم الذي، أو هو فقهك أنت؟ وبعض الناس يقول لا أنا سأبدأ بالمغني لأن الأقوال أمامي وسأحفظها، وقد يعني بعض الناس اختصر أشياء من المغني وحذف أشياء وكان يعطيه للطلبة يحفظونه، ليست هذه طريقة أهل العلم، ولذلك ما يصلون يا أخوان، لأن المغني يا أخوان يقطع الظهور ثم لا يحصل المرء، يجده في بحر. حتى يا إخواني العادة جرت أن من أراد أن يتعلم شيئا لا يغوص في العمق، ولا لا يأخذ الأشياء. أنا لو جيت أريد أني أسبح أتعلم السباحة ستجدوني أبدأ في اليسير، أين في الطرف، حتى تتقن تنتقل حتى ثم تصبح في العمق. أي لغة لو أردت أريد أني أتعلم اللغة الإنجليزية، أنا ما أعرف A B ما أعرفها، ماذا سأتعلم؟ أخذ الحروف الإنجليزية وبعد ذلك أبدأ، يعني شيء يبنى على شيء. لكن تخيلوا أني أخذ كتاب من الكتب الإنجليزية وقل يلا أنا سأتعلم بيحفظ الكتاب هذا وصير فلتة في اللغة الإنجليزية، يقبل هذا؟ لماذا في العلم الشرعي يقبل هذا؟ هذا غير صحيح. لذلك لابد يا إخواني انظروا إلى مشايخنا وعلمائنا، الشيخ ابن عثيمين فقيه زمانه أوتي علم راسخ، مع هذا يا إخواني كيف تعلم ابن عثيمين؟ أخذ يا إخواني مبادئ العلم. علماؤنا كلهم كانوا يوصون بآداب المشي إلى الصلاة، يأخذه الطالب يفهمه يضبطه، بعده ينتقل إلى عمدة الفقه أو دليل الطالب، بعده ينتقل إلى الزاد. العلم يا إخواني يحتاج طولة بال، ما يحتاج إلى سرعة. بعد ذلك ينتقل إلى خلاف أحلى، يأخذ المقنع أو يأخذ الكافي لا بأس، رأيتم؟ لكنه لا يمكن أن ينتقل من أول مرحلة إلى الخلاف العالي، هذا لا يؤصل طالب علم، هذا يعطينا واحد عنده معلومات وعنده ثقافة، لكن ما يعطينا رجل يتفقه، يريد أن يتفقه وتصبح الملكة الفقهية لديه قوية. ثم الشيخ رحمه الله قال أسئلة في الطهارة، لعلنا يا إخواني نقف إلى هنا، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.